أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الحديث في أن التقدم هل هو مقول على وجوه التقدم بالتشكيك، أو هو على نحو اللفظ المشترك أو المشترك اللفظي؟ السلام عليكم ورحمة الله. فهو رأي الشيخ الطوسي رحمه الله وكذلك العلامة المشهور أن التقدم مقول على وجوه التقدم بالتشكيل، بعض وجوه التقدم أولى من الوجه الآخر، وبعضها أشاد، وبعضها لها الأولية بالنسبة إلى الوجوه الأخرى. صحيح، كان هذا البحث. وقال آخرون إن التقدم مقول بالتشكيك، لأن الأصناف تشترك في أن المتقدم بما هو متقدم له شيء ليس للمتأخر، اللي ذكرناه في الدرس الماضي، أن المتقدم له أكثر مما للمتأخر. والمثال اللي ذكرناه، قلنا إذا بين زيد وعامر فرسخ، صحيح، وبين زيد وبكر نصف فرسخ، فإذا زيد له نصف فرسخ وزيادة بالنسبة إلى بكر، إما بكر ليس له كل ما هو لزيد، ولا شيء للمتأخر إلا وهو موجود للمتقدم. بكر اللي عنده نصف فرسخ، هذا نصف الفرسخ أيضا موجود لمن؟ للمتقدم، اللي زيد، مو زيد اللي قلنا متقدم أول، أو عمر قلنا. عندنا زيد هنا واقف، تقدم عليه بكر نصف فرسخ وعمر فرسخ. طيب، وهذا المعنى المشترك يقال لا بمعنى واحد. وهذا المعنى المشترك، أي معنى؟ التقدم. وهذا المعنى المشترك وهو التقدم يقال لا بمعنى واحد، فإن المتقدم بالعلية يوجد له التقدم قبل التقدم بالطبع. نفس الشيء، قبل المتقدم بالطبع. إذا كنت هناك نقول فإن المتقدم بالعلية، فإن المتقدم بالعلية بل يوجد له التقدم قبل المتقدم بالطبع. اللي قلنا إذا المتقدم بالعلية التامة، طبعا إذا 100% عند تقدم المتقدم بالطبع، اللي علية ناقصة جدلة 50%. ها، والتقدم بالطبع قبل سائر أصناف التقدم. المسألة واضحة، وفي هذا بحث ذكرناه في كتاب الأسرار، كأنما كتاب الأسرار ما واقع بين أحد المعلقين أو الشراح، هنا في التعليق هم كاتب، بقية الكتب شفت هم يقولون ما حصلنا على هذا الكتاب. طيب، إلى هنا انتهى. احنا شنو قلنا؟ قلنا زيد متقدم على عمر فرسخ، وبكر متقدم على عمر اشقد؟ نصف فرسخ. فإذا عمر اشقد متأخر عن زيد؟ فرسخ. اي، عامر شقد متأخر عن باكر؟ نصف فرسخ. فنفس النسبة اللي هي في التقدم تحتفظ في ماذا؟ في التأخر. طب. وإذا ثبت أن التقدم مقول بالتشكيك، بمعنى أن بعض وجوه التقدم، بعض أنواع التقدم، بعض وجوه وأنواع التقدم أولى بالتقدم من بعضين، فاعلم أن هسه راح يجيب لنا مثال، راح يجيب لنا مثال في ماذا؟ أن النسبة تنحفظ في المتضايفة. قلنا إذا زيد متقدم على عمر فرساخ راح يكون عمر متأخر عن زيد شقد؟ فرسخ. إذا قلنا زيد قياس ببكر أكثر تقدما، صحيح؟ فبناء على هذا عامر قياس بباكر بالنسبة إلى زيد أقل تأخرا، وهو تأخره عن زيد شقد؟ فرسخ. بينما تأخره عن بكر شقد؟ نصف فرسخ. هذا المثال الآن الذي ذكره. فعلم أن إذا فرضنا ألف متقدما على ب، هسه احنا اذا نريد نضرب امثله، ان اذا فرضنا زيدا متقدما على عامر بالعليه التامه حتى المثال يكون واضح، ان زيد متقدما على عامر بالعليه التامه وباكر متقدم على خالد بالعليه الناقصه، طيب كان تقدم زيد على عامر أولى من تقدم، كان تقدم زيد على عامر بالعلية التامة أولى من تقدم باكر على خالد بالعلية الناقصة. هالدور نجي ده اللي هو خالد، إيش قد متأخر عن باكر؟ نصف فرسخ. قلنا زيد متقدم على عمر فرسخ كامل، وبكر متقدم على خالد نصف فرسخ، فإذا تقدم زيد على عمر أولى وأكثر من تقدم بكر على خالد، فبناء على هذا بل وحينئذ ب أحد المضافين أيهما أكثر تأخرا؟ ب أكثر تأخرا بالنسبة إلى ألف أو د أكثر تأخرا بالنسبة إلى جيم؟ يعني عامر أكثر تأخرا بالنسبة إلى زيد أو خالد أكثر تأخرا بالنسبة إلى بك؟ لا لا، لازم عمر، لأن زيد متقدم على عمر فرسخ، بينما بكر متقدم على خالد نصف فرسخ، فهنا نسبة التأخر بين زيد وعمر أكثر، أو نسبة التأخر بين خالد وبكر أكثر؟ بين زيد وعمر نسبة التأخر فرسخ، بينما بين خالد وبكر نسبة التأخر إيش قد؟ نصف فرسخ. فكما أن التقدم كان أولى، في التأخر أيضا شنو يصير؟ أولوية، تنحفظ النسبة. وحينئذ ب اللي احنا هو في مثالنا عمر أحد المضافين أولى بتأخره عن الألف المضاف الآخر من تأخر خالد عن بك، صحيح؟ كما أن التقدم لألف كان أولى، فالتأخر لب أيضا أولى، تنحفظ النسبة، تنحفظت الإضافة بين المضافين في الأولوية، وهو يعني ماذا؟ الأولوية أحد أنواع التشكيك. قلنا التشكيك أولوية وأشدية وأولية. هسه راح يجيب لنا مثال لماذا؟ للأولية والأشدية. وكذا لو فرضنا زيد، تقدم زيد على عامر قبل تقدم. زين هذا المثال خليها شكل المثلة. شايفين في المدارس يوقفون الأطفال طابور صف وراء بعض، فأول واحد خلينا نقول زيد، ثاني واحد عامر، ثالث واحد بكر، رابع واحد خالد. مو شكل هنا أولية وآخرية راح تصير مو أولوية. يقول وكذا لو فرضنا تقدم زيد على ب قبل تقدم باكر على خالد في الأشدية. ها أنا نزلت تحت. صحيح صحيح صحيح صحيح. إذن نروح في الأشدية. أنا هذا المثال اللي ذكرناه للأولية والآخرية. وكذا لو فرضنا تقدم ألف على ب أشد، شنو نجيب مثال للأشدية؟ البياض. نقول بياض أشد من بياض العمامة أو القطن مثلا، القطن في الشتمة. فنقول وكذا لو فرضنا بياض الثلج تقدم بياض الثلج على بياض القطن مثلا أشد من تقدم بياض الورقة مثلا على بياض الجدار، على بياض الجدار. كان تأخر ب عن ألف القطن، كان تأخر القطن عن الثلج أشد من تأخر الجدار عن الورق الأبيض. وهذا نوع ثاني للتشكيك اللي قلنا أنواع التشكيك أولوية وأشدية وأولية. الآن راح يجيب لنا مثال للأولية. وكذا لو فرضنا ألف اللي قلنا زيد تقدم زيد على عمر قبل تقدم بكر على خالد، كان تأخر ب عن ألف اللي من هو ب عمر، عمر وقفناهم زيد عمر بكر خالد، كان تأخر. فإحنا لما نجي الآن زيد أول ثم عمر ثم بكر ثم خالد، خالد قبل عمر متأخر عن زيد، أو زيد قبل خالد، خالد قبل عمر متأخر عن زيد، أو عامر قبل خالد متأخر عن زيد. الآن شوفوا عندنا زيد أول واحد وقفنا، ثم عامر ثم بكر ثم خالد، أيهما متأخر عن زيد؟ مو أكثر، أيهما أول تأخرا؟ عمر أول تأخرا، أول تأخرا قياس بخالد. بل من حيث الأبعدية والأولوية يكون خالد، ها لا من حيث الأولية عمر أول تأخرا. وكذا لو فرضنا تقدم زيد على عمر قبل تقدم بكر على خالد، كان تأخر عمر عن زيد قبل تأخر خالد عن بكر. وهذا هو النوع الثالث ويسمى التقدم بالأولية. وهذا معنى قوله وتنحفظ الإضافة بين المضافين في أنواع التشكيك. بان لا لا لا هذا ما يريد يقول. يريد يقول مولانا هذه وجوه التقدم وجوه غير متساوية في التقدم والتأخر، النسب بينها متفاوتة، فكما أنه النسبة في التقدم متفاوتة نفس النسبة تكون في التأخر ماذا؟ متفاوتة. بس سواء كان التقدم والتأخر من حيث الأولية أو الأولوية أو الأشدية، التفاوت هو التفاوت. شنو نجعلهم لنا؟ هاي من حيث الأولية لو الأولوية، الأولية يصيرون بالنص واضح. لا هذا آخر نوع. قبل دالو جيم لا موغنس موغنس. شوفوا الآن احنا هيش نوقفهم، زيت وخلف يقص عام ثم ذاك ثم خالد. هو وانتو آخر فآخر نوع ده تقرؤ. هذاك بعد انت تعين المسار مولانا، انت تعين المسار. التقدم التقدم تفاوت التقدم بين العلة التامة والعلة الناقصة في الأولية والآخرية، لو في الأشدية لو في الأولوية. اي مو في الأولية، هذا ما تقدر تفرض العلة التامة. بين العلة التامة وبين ماذا؟ لا احنا عندنا علة تامة وعلة ناقصة. ما يصير كل واحد اللي وحده مولانا. لا لا مو انا قلت اذا تاخذ علة تامة وعلة ناقصة لتاخذك تقدم وتأخر. فاحنا علة تامة ومعلول، علة ناقصة ومعلول، هذول ببعض ما لهم ربط، ما له غرض. وين هي قضية مقايسة يا مولانا، ماكو شيء مربوط ببعض. يعني العلة اي يعني شوفوا لا لا مولانا انتوا افرضوا شيء اخر، افرضوا صانع الطاولة، من صنع الطاولة، الطاولة التي صنعت علتها تامة حتى صنعت، وعندنا الشكر أو الخل وحده تعلى ناقص الاسكنجبي، فهنا العلة التامة التي أوجدت الطاولة أولى تقدما من العلة الناقصة اللي هو الخل بالنسبة إلى السكنجبين، أو ذاك أولى. إيه هذا ماله علتان ومعلولان، بس احنا لما نجي نقايس نحصل على أولوية. ما له ربط، ما له ربط، هذه علة وذاك معلول، بس هذه علة تامة ومعلوله موجود، هذه علة ناقصة ومعلولة بعد لم يتحقق. فهنا التقدم أين أولى؟ في أي الموردين أولى؟ في العلة التامة أولى. مو معناته أنه من التأخر راح يصير أيضا للشسمة للمعلول، لمعلول العلة التامة راح يصير أيضا. مثلا بما هي هو هذا وتنحفظ النسبة، هذا اللي يرد يقولها أنه كما هناك كان تقدم أولوية في التقدم يصير أولوية في التأخر. قال الشيخ الطوسي رحمه الله: وحيث وجد التفاوت امتنع جنسيته. يقول وحيث وجد التفاوت، تريدون ضيفوا عليه بين أقسام السبق، وحيث وجد التفاوت بين أقسام السبق بالأولوية والأولية والأشدية، وحيث وجد التفاوت بين أقسام السبق بالأولية أو الأولوية والأولية والأشدية امتنع جنسيته. مولانا هذا التقدم نقول العلة التامة متقدمة على المعلوم، المتقدم بالطاب العلة الناقصة متقدمة على المعلوم، والمتقدم زمانا وكذا. هذا جزء قضية التقدم، تقدم العلة التامة على المعلول. هذا التقدم جزء من ذات العلة أو شيء انتزاعي، كانتزاع الزوجية من عدد الأربعة ومن عدد الستة. نحن ننتزع التقدم أو أن التقدم جزء من أجزائه. الإنسان حيوان ناطق، الحيوانية ماذا في الإنسان؟ أمر انتزاعي أم حقيقة؟ حقيقة في الإنسان، حقيقة في الإنسان. هذا الإنسان نجي نوقف هنا، نوقف زيت خلفه فيكون هذا متقدم على زيت. هذا التقدم من حقيقة الإنسان، لو نحن لما نظرنا إليهما انتزعنا التقدم. إذن هذا أمر انتزاعي. يقول مولانا التقدم أمر انتزاعي. طيب، الإنسانية فيها الحيوانية، الحيوان جنس للإنسان لولا؟ الحيوانية التي موجودة في الإنسان والحيوانية التي موجودة في الفرس والحيوانية التي موجودة في الشاة على مستوى واحد أم على تفاوت؟ مستوى واحد. اللي يفرق بينها ماذا؟ هو الفصل، هذا ناطق وذاك صاهل وإلى آخره. الجنس يوجد في مصاديقه على مستوى واحد. زين، التقدم قلنا أمر انتزاعي أم هو حقيقة؟ انتزاعي. التقدم في مصاديقه مشكك أم متواطي؟ مشكك قلنا، صحيح. فيمكن أن يكون التقدم جنس لهذه المصاديق؟ لا يمكن، لسببين. لسببين: السبب الأول أنه ليس حقيقة في مصادقه بل هو أمر انتزاعي. ثانيا: لم يكن على نحو الكل المتواطي بل هو ماذا؟ مشكك. صحيح. طيب، قال: وحيث وجد التفاوت بين أقسام السبق بالأولوية والأولية والأشدية امتنع أن يكون السبق التقدم جنسا لمصادقه. لماذا؟ لأنه يشترط في الجنس شرطان: الأول أن يكون جزءا من حقيقة مصادقه، ولم يكن التقدم كذلك بل هو أمر انتزاعي. الشرط الثاني: أن يكون الجنس في مصاديقه على نحو واحد، صحيح، وعلى مستوى واحد، بينما السبق والتقدم في مصادقه على ماذا؟ على نحو متفاوت ومشكك، امتنع جنسيته. أقول لما بين أن التقدم مقول على ما تحته من أصناف التقدمات، ولكن بالتشكيك لا بالتواطي يا مولانا، ظهر أن التقدم ليس جنسا لما تحته، بل هو أمر انتزاعي، وأن مقوليته على ما تحته هو من نوع قول العارض على معروضه. هذا العارض على معروضه جزء الحقيقة، لو أمر انتزاعي مولانا، أمر انتزاعي، لا قول الجنس على أنواعه. زين، لامتناع وقوع التفاوت في أجزاء الماهية، لامتناع وقوع التفاوت في أجزاء الماهية. طيب، أكو بحث؟ لو واضح هذا الأمر، الماهية أجزاءها قلنا ما يصير بها تفاوت على نحو واحد، كما بالنسبة إلى الحيوان، صحيح، ماهيته واحدة في الإنسان وفي الفرس وفي الشاة وفي كل الحيوانات. طيب، قال: والتقدم دائما بعارض زماني، والتقدم دائما بعارض زماني، كتقدم زمن نوح عليه السلام على زمن عيسى. أو مكاني، كتقدم الإمام على المأموم. أو غيرهما من وجوه التقدم، من وجوه التقدم، الزمان والشرف موشكل والرتبة الحسية والعقلية والذات. زين، احنا قلنا التقدم جزء من الماهيات ام امر منتزع؟ منتزع، يعني اذا نظرنا الى الماهية بما هي هي نقدر ان نفهم منها التقدم والتأخر؟ لا. اذا قايسناها الى غيرها من حيث المكان قد نجد التقدم، الى غيرها من حيث الزمان قد نجد التقدم، الى غيرها من حيث الشرف نجد التقدم، الى غيرها من حيث الرتبة نجد التقدم، وهكذا، صحيح؟ ايش كبحث الماهية بما هي هي؟ قلنا لم يكن التقدم جزءا منها، من حقيقتها، فاذا من احنا ناخذ التقدم والتأخر؟ بالقياس للغير، بالقياس للغير. أقول: إذا نظر أو نظر الواحد إلى الماهية من حيث هي هي لم تكن متقدمة على غيرها. نعم، لو قسناها إلى غيرها بالزمان أو المكان أو الشرف أو الرتبة أو أي شيء ظهر لنا التقدم، ولا متأخرة، على أساس تكون متأخرة؟ لا تقدم ولا تأخر، لأن ننظر إليها مجردة، وإنما يعرض لها التقدم والتأخر باعتبار أمر خارج عنها. ها، يعني قلنا انتزاع مولانا، قلنا انتزاع موجز الحقيقة، وإنما يعرض لها التقدم والتأخر باعتبار أمر خارج عنها. ذلك الأمر الخارج عنها مولانا إما زماني كما في التقدم الزماني، قلنا زمن نوح متقدم على زمن عيسى، أو مكاني كما في التقدم المكاني كتقدم الإمام على المأموم، أو مغاير، يعني لا زماني ولا مكاني، مثل ايش؟ كتقدم العلة التامة على معلولها باعتبار التأثير والتأثر. بعد وكما في تقدم العالم، هذا شنو؟ هذا راح يصير هناك علة تامة، هنا شنو راح يصير؟ شرف. وكما في تقدم العالم على المتعلم باعتبار الشرف وغير ذلك من أصناف المقدمات. شوفوا هذه الفقرة مع الفقرة اللي قبلها بعضها يكمل البعض الآخر. قالك تقدم لم يكن جزء الحقيقة، لم يكن جنسا، وإنما هو أمر عارض وماذا؟ وينتزع. صحيح، هو أمر انتزاعي، فلما ينتزع بناء على هذا من شروط الجنس أنه يكون متساوي بالنسبة إلى مصادقه، والتقدم قلنا متفاوت، والآخر أن يكون جزءا من حقيقة أفراده، والتقدم أمر منتزع. فإذا التقدم لم يكن جنسا لمصادقه، فبناء على هذا إذا نظرنا إلى حقيقة الأشياء وماهية الأشياء بما هي هي، مع غض النظر عن مقايستها إلى ماهية أخرى، يرحمكم الله، إلى ماهية أخرى، يكون ماذا؟ يكون تقدم أم تأخر؟ أي؟ لا تقدم ولا تأخر يا مولانا. طيب إيش قد عدنا وقت؟ 10 دقائق. في أيهما؟ في هذا لو في الزمان. خب الزمان هو واحد من وجوه التقدم. إيه هو واحد من وجوه التقدم، بل التقدم الزماني سواء كان التقدم بزمان زائد على المتقدم والمتأخر أو نفس الزمان كان هو بذاته مثل أمس واليوم. اي يعني مرة ننظر الى نوح والى عيسى، فهل الزمان جزء منهما او امر مغاير لهما؟ ذاتهما الزمان نوح وعيسى او مغاير لهما؟ مغاير لهما. فهنا نتقدم نوح على عيسى بماذا يصير؟ بالزمان. ليش؟ لان الزمان هنا مغاير لهما. اما احيانا الزمان هو الذات، الزمان هو الذات كما في أمس وفي ماذا؟ وفي اليوم. أمس واليوم، فأمس واليوم الزمان هو الذات، فبماذا تقدم؟ بالزمان. بذاته بالزمان، يعني زمان فرضت أمر زائد على الزمان على أمس واليوم. يقول أن أمس متقدم بذاته. المشكلة اللي ذاك اليوم طرحناها، نفس المشكلة اللي ذاك اليوم طرحناها، أن أمس متقدم بذاته على اليوم. صحيح اللي قلنا في الحقيقة. لا إيه اللي نريد نقول، احنا نريد نقول اكو امور متقدمة بذاتها. بلي بلي، فنريد نقول التقدم بالذات له مصداقان، واحد من مصادقه تقدم العلة التامة على معلولها، واحد من مصادقه ماذا؟ تقدم الأزمنة على الزمان، تقدم زمان ماض على زمان متأخر. والقدوم والحدوث الحقيقيان لا يعتبر فيهما الزمان وإلا تسلسل هذا يبقى إلى الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.